أذكركم بشيء مفيد الكثيرين بيجهلوا خصائصه وفوائده، اللي هي أوراق النعناع موجودة وين مكان وبكل بيوتنا، وسهل إنه تكون موجودة إما خضراء أو إما جافة مجففة. لكن خلينا نعرف الخصائص والفوائد العظيمة لأوراق النعناع الجاف، غير إنه نستخدمها على البهارات بالتوابل آسف، لكن من خصائصها وفوائدها إنها بتحل الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي اللي عندهم آلام ومغص. فجدا فوائد أوراق النعناع مفيدة لمشاكلهم للجهاز الهضمي، خصوصا عسر الهضم اللي عندهم عسر هضم، أيضا بتخلصنا من الغازات وتطبيل البطن. سبحان الله بهذه النبتة اللي موجودة، والكثيرين فقط بحب نكهتها لكن ما بيعرف أو بيجهل فوائدها. فوائد أوراق النعناع فوائد جدا كبيرة ومفيدة لأبداننا، ولازم كل بيت يكون فيه أوراق النعناع إما الخضراء وإما الجافة، وهي رخيصة الثمن وموجودة وين مكان. من خصائصها إنها منشطة للعاب لعمل الغدد اللعابية، هذا الكثيرين بيجهل هذا الموضوع. لكن البعض بياخذ الأوراق للتخلص من رائحة الفم الكريهة البخر اللي عندهم رائحة فم أو اللي بتناول الثوم، فبيمضغ الأوراق بحيث يتخلص من رائحة الفم، لكن هي مفيدة جدا للعاب اللي عندهم مشاكل، فبالتالي بيكون دائما في جفاف في الفم. فغرغرة منها أو مضغ الأوراق أو حتى شرب منقوحة مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. أوراق النعناع بتبرد الجسم اللي عندهم دائما الفورة والحرارة، فبالتالي هي مرطبة للجسم، مرطب طبيعي داخلي للجسم. فإذا أوراق النعناع هي فاتحة ومشهورة إنها فاتحة من فواتح الشهية، فاتحة من فواتح الشهية، بتدخل بالمقبلات، تدخل أيضا بالسلطات، تدخل أيضا في مطابخنا المطبخ العربي والمطبخ الغربي. فبالتالي بنستفيد منها الخصائص العظيمة لهذه الأوراق إن كانت خضراء أو حتى كانت مجففة، فدائما نحتفظ فيها، فبنستفيد من نكهتها وبنستفيد من خصائصها، بنستفيد من حلولها. فبالتالي دائما اللي عندهم المغص اما بياخذ المراميه او بياخذ الجعده او بياخذ الشيح، فبالتالي احنا بنحكي النعناع مفيد جدا حتى للتخلص من مشاكل حصى المراره والام اللي بتسببها حصى المراره، مغص قوي، وايضا حتى للبرد واللي عندهم المغص في فصل الشتاء. فبالتالي نعم هذا مشروب سحري اللي هو مشروب اوراق النعناع، اذا مهدئ لالام المغص وأيضا ضد تقلصات المعدة أو الجهاز الهضمي. وأيضا أوراق النعناع معروفة ومشهورة إنها ضد الالتهابات، لطيفة للالتهابات. ذكرنا مشاكل الجهاز الهضمي والآلام والمغص والتقلصات، فبالتالي بنستفيد. أيضا من خصائصها أنها بتخفف في هذا الفصل احتقان الأنف وضد الفلوزة اللي عندهم مشاكل وخمول وتعب، وأيضا جدا منعشة لرائحة النفس ورائحة الفم، فبالتالي أيضا سهولة النفس. إذا تناولنا أوراق النعناع بشكل يومي لمدة 10 أيام اللي عندهم مشاكل كثيرة، فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها، لأنه أيضا هو مسكن للآلام بشكل عام ومفيد جدا لمشاكل التوتر وشد الأعضاء. فبالتالي حتى زيته مفيد جدا خارجيا للعضلات وأيضا آلام الرقبة. أيضا لا ننسى أنه أوراق النعناع منقوحة بخفض ضغط الدم، وأيضا مفيد للنساء حتى أيام الدورة الشهرية اللي عندها آلام وتقلصات بالرحم. فبالتالي شوفوا هالشيء العجيب رخيص الثمن اللي موجود في كل بيوتكم وموجود في مطبخكم، لكن ما نعرف إيش استخداماته. فبالتالي نعم لازم نقدم هذه المعلومة إنه أوراق النعناع أوراق مفيدة لأسرتنا ولصحتنا ولنفسنا ولرائحة الفم، حتى للقصبات الهوائية، حتى لانتعاش النفس. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى من خصائصها دائما يحكي إذا تعبان خذ لك كوب من النعناع، مفيدة جدا للتوتر، وأيضا بتخفض دقات القلب الزائدة اللي عندهم دائما يحس إنه دقات القلب زادت عنده. فبالتالي نعم هي مهدئة لضربات القلب. فبالتالي ناهيكم انه اوراق النعناع منقوحة مفيد جدا وجدا وجدا بهذا الفصل ضد الصداع. اللي عندهم الصداع دائما معروف عند اجدادنا، روح خذ لك كوب نعناع وهدي نفسك. فبالتالي ليش ما ننقلها هذه المعلومة تكون موجودة بدل ما ناخد المسكنات والمهدئات اللي تضر بدنا؟ فبالتالي عنا مهدئ معروف انه مهدئ، معروف انه مفيد لأبداننا، ما له أضرار. إذا أخذنا كوب من النعناع، وياريت بلاش السكر، نحليه بملعقة صغيرة من العسل أو ما نحليه، فبالتالي بنستفيد من خصائصه بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ننسى انه حتى كانوا يستخدموا منقوعه لرائحة القدمين ومشاكل الفطريات. والله ما بالكم معطر على نعنع وبرشوا البيت للحشرات والبعوض بالنعناع. فانتوا لما تروحوا على مطعم، بالاخص المطاعم الشعبية، نجد انه وضع لكم كاسة او كوب فيها اوراق النعناع، لانها بتطرد الهوام والذباب والحشرات. حتى اوراق النعناع كانوا اجدادنا زمان لما يكون في مولود جديد، الطفل، يخافوا بالصيف البعوض يظل يقرص فيه او يلدغه، فبالتالي كانوا يحطوا قريب من رأسه اوراق النعناع فتبعد البعوض. فبالتالي ليش ما نعود مثل ما كانوا أجدادنا يستفيدوا من هالخصائص؟ فبالتالي نستفيد مغاطس القدمين، بنشعر بالراحة. حتى اللي يستحم دائما يحطوا أوراق النعناع أو اللافندر. فبالتالي خلينا نعود لأيام زمان، للناس اللي كانوا يستفيدوا منه، اللي عندهم مشاكل الحصى، واللي عندهم المغص، واللي عندهم التقلصات، آلام الدورة الشهرية، والله، والصداع والجيوب وغرغرة للفم. حتى الآن مستحضرات موجودة من منقوع النعناع أو مستخلص النعناع ما بعد عمليات الأسنان واللثة، موجودة بكل الصيدليات. فما بالكم إذا إحنا غلينا النعناع وصفنا وتغرغرنا فيه؟ فبالتالي بنستفيد من خصائصه العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم النعناع بساعد على حرق الدهون، حرق الدهون. وأيضا ناهيكم عن أنه ندخله مع العسل، ناخذ المنقوع أوراق النعناع مع العسل ونضعه على البشرة وأيضا على المناطق اللي تحت الأبط وحتى الأكواع، نستفيد من خصائصه الطبيعية المفيدة لبشرتنا. وكثير من الكريمات تدخل في صناعة النعناع، في صناعة كثير من مستحضرات التجميل. هذا والله القليل القليل عن الفوائد العظيمة لهذه الأوراق الموجودة ورخيصة الثمن وين مكان. خلينا نستفيد من خصائصها بهذا الفصل لأطفالنا، للي عندهم الوهن والتعب والإرهاق، بريح نفسيتنا، بخلصنا من الصداع، أيضا للآلام، أيضا للتقلصات. وإحنا من إيش بنشكي أصلا؟ من هذه الأمراض. فما بالكم بهذه النبتة الموجودة وين مكان؟ ما بالكم إذا جففناها ووضعناها في عبوة واحتفظنا فيها في مطبخنا؟ ناهيكم عن استخداماتها في الطبخ، لكن خلينا لصحتنا نستفيد منها لأطفالنا. ابني عنده مغص، روحوا جيبوا له دواء، مع أن دواء طبيعي كانت أجدادكم تستخدمه وتستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى. والله إنه مريح النعناع. أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه لإلكم، حتى تعم الفائدة على الجميع. حتى معجين الأسنان دخلوا فيها النعناع، يا سلام، ما بالكم. حتى في العلكة على نعناع لرائحة الفم، اللي عندهم رائحة الفم الكريهة. حتى للاحتقان، احتقان الجيوب، نعناع. حتى دخلوها بالحلويات حتى تباع في الصيدليات على النعناع. كل شيء دخلوا فيه النعناع، لأنه فعلا بيستاهل أنه نستخدمه في بيوتنا. فنصيحة، خلي النعناع دائما موجود، بيعطينا كثير من الحلول الطبيعية في بيوتنا ولراحة أبداننا، وبخلصنا من الكثير من المشاكل والأعراض. فبالتالي هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد.